لأهل الجنة وعظيم ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها فيها، وأن أقل أهل الجنة نعيما في الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مما يدل على عظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه لعباده المتقين وأوليائه المقربين في جنات النعيم. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، متفق عليه. الميل 6000 ذراع. وهذا الحديث فيه بيان لما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من طيب النزل وكريم الأهل، فله فيها للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، أي تبهر جمالا وحسنا وبهاء ومنظرا ونقاء وصفاء، طولها في السماء 60 ميلا. قال النووي رحمه الله: الميل 6000 ذراع، 6000 ذراع أي ما يقرب من 3000 متر. للمؤمن فيها أهلون، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، وهذا كله من عظيم النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، متفق عليه. وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وهذا فيه، هذا الحديث فيه الظل الممدود كما قال الله تعالى: وظل ممدود، الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. فالراكب على الجواد المضمر الذي ضمر ليكون سريعا في جريه وعدوه، يسير في ظل هذه الشجرة 100 سنة ما يقطعها، وهذا يدل على امتداد ظلها الجميل الحسن الذي ينعم المؤمن بظلاله. قال: وعنه، أي أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، متفق عليه. وهذا فيه معاشر المستمعين تفاوت نعيم أهل الجنة، وأنهم ليسوا فيها على رتبة واحدة، بل كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فأهل الغرف أي أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة، عندما يتراءهم من هو دونهم في الجنة منزلة، يحتاج إلى أن يرفع رأسه مثل ما يرفع الواحد منا رأسه لينظر النجم الرفيع العالي الذاهب في الأفق وهذا معنى قولها الغابر في الأفق أي الذاهب في الأفق من جهة المشرق أو جهة المغرب. فكذلك رفعة الدرجات في الجنة، أهل الدرجات الرفيعة عندما ينظر إليهم من هم في المنزلة الأقل من ذلك يحتاج لنظره إليهم أن يرفع رأسه وينظر مثل ما ينظر إلى النجم الرفيع العالي في السماء. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. وهذا السؤال ناشئ عن حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والمنازل العالية الرفيعة في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومن المعلوم معاشر المستمعين الكرام أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن بالله مصدق للمرسلين. كل من يدخل الجنة لا بد أن يكون مؤمنا بالله ومصدقا للمرسلين. لكن لما خص وصف هؤلاء بقوله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أي أنهم كملوا هذا الإيمان وتمموا هذا التصديق، كما قال الله تعالى في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومعلوم أن الصديقية هي أعلى الدرجات وأرفع درجات الإيمان، وهي التي تلي النبوة درجة الصديقية. فالحاصل أن إيمان هؤلاء بالله وتصديقهم للمرسلين بلغ مبلغا عظيما بحيث أنهم كملوا الإيمان وتمموا التصديق. وهذا من الدلائل التي يذكرها أهل العلم في تفاوت أهل الإيمان في الإيمان حتى في تصديق القلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه، أي خير من الدنيا وما فيها. وقاب قوس أي مقدار قوس، فإذا كان مقدار قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بنعيم الجنة العظيم ونعيمها المقيم؟ قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة من السوق الذي يرده ويأتيه أهل الجنة في يوم الجمعة، يأتونه كل جمعة. فإذا أتوا إلى هذا السوق العظيم سوق الجنة هبت عليهم ريح الشمال أي من جهة الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم، فعلى إثر ذلك يزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وأسأل الله الكريم أن يمن علينا أجمعين بدخول هذا السوق المبارك في جنات النعيم وأن نحظى بهذا الثواب العظيم وهذا الحسن والجمال الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، وهو جمال يتجدد وحسن يتكرر كل جمعة في إتيانهم لهذا السوق العظيم، فيزدادون بهذا النعيم نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم وجمالا إلى جمالهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء، متفق عليه. وهذا الحديث نظير حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وفيه الدلالة على التفاوت في المنازل لأهل الجنة بحسب الأعمال، ويتضمن ذلك الحث على العناية بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تزداد بها درجات المرء وترتفع بها منازله في جنات النعيم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا وإياكم معاشر المستمعين الكرام لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، إنه سميع قريب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وإلى أن ألقاكم معاشر المستمعين الكرام في الحلقة القادمة واللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.